أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ربي على جمال النبي ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله

والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين من جاء فله خير ومن جاء وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين